من خصمه فأقضي له، فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. فحكم القاضي لا يجعل لمن ليس له الحق يجعل المسألة حق، يجعل المسألة حقا له. وهذا عند بعض العامة والناس يظنون أن القاضي إذا حكم فمعناه أن من حكم له فله الحق مطلقا ولو كان مبطلا في نفس الأمر، وهذا باطل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هنا: فمن قضيت له من حق أخيه فإنما هو قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. وهذا يعني أن المرأة لا يحصل له الحق بمجرد حكم القاضي، بل لا بد أن يعلم هو أن هذا حق في نفسه أو أن المسألة مترددة يحتاج فيها إلى حكم القاضي. أما إذا كان مبطلا فلا يجوز له أن يستحل الأمر بحكم القاضي، فإنما هي قطعة من النار يأخذها وما أعظم ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم أيضا في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث معلوم لديكم بتفاصيل الكلام عليه لأنه كثر بيانه وبيان ما فيه، لكن نختصر المقام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر اسم لما عرف في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة. وهنا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهنا شرط وجواب الشرط. أما جواب الشرط فهو الأمر بالتغيير باليد، وهذا الأمر على الوجوب مع القدرة. وأما فعل الشرط فهو قوله: من رأى منكم منكرا، والفعل رأى هو الذي تعلق به الحكم وهو وجوب الإنكار، ورأى هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك أن معنى الحديث: من رأى منكم منكرا بعينه فليغيره بيده. وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رؤي بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يكتفى به في وجوب الإنكار كما دل عليه ظاهر هذا الحديث. قال العلماء: ظاهر الحديث على أنه لا يجب حتى يرى بالعين، وينزل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكرا سماعا محققا، سمع صوت رجل وامرأة في خلوة محرمة سماعا محققا، يعرف بيقين أن هذا محرم وأنه لا يفعل، أن هذا في كلامه إنما هو مع أجنبية وأشبه ذلك، فإنه يجب عليه الإنكار لتنزيل السماع المحقق منزلة النظر. كذلك إذا سمع أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشبه ذلك بسماع محقق فإنه يجب عليه هنا الإنكار. وأما غير ذلك فلا يدخل في الحديث، فإذا علم بمنكر فإنه هنا لا يدخل في الإنكار وإنما يدخل في النصيحة، لأن الإنكار علق بالرؤية في هذا الحديث، وينزل كما قال العلماء السماع المحقق فقط منزلة الرؤية. قال: من رأى منكم منكرا، وفي قوله منكرا يظهر تعليق الأمر بالمنكر دون الواقع فيه، فالحكم بالأمر بالتغيير باليد هذا راجع إلى المنكر، أما الواقع في المنكر فهذا له بحث آخر. قال: فليغيره، يعني فليغير المنكر، فلا يدخل في الحديث عقاب فاعل المنكر، لأن فاعل المنكر تكتنفه أبحاث أو أحوال متعددة، فقد يكون الواجب معه الدعوة التي يحصل، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينه وبين المنكر والاكتفاء بزجره بكلام ونحوه، وقد يكون بالتعذير، وقد يكون إلى آخر أحوال ذلك المعروفة في كل مقام بحسب ذلك المقام وما جاء فيه من الأحكام. المقصود أن الحديث دل بظاهره على تعليق وجوب الإنكار، وجوب التغيير باليد بالرؤية وما يقوم مقامها، والثاني بالمنكر نفسه، فتغير المنكر، يعني مثلا رجل أمامه زجاجة خمر أو أمامه شيء من الملهيات المحرمة، فإنكار المنكر ليس هو التعنيف للفاعل، وإنما هو تغيير هذا المنكر من الخمر أو من الملاهي المحرمة أو من الصور المحرمة أو أشبه ذلك بتغييره باليد مع القدرة، وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر. قال: فليغيره بيده، والتغيير هنا أوجب التغيير باليد، وهذا مقيد بما إذا كان التغيير باليد مقدورا عليه، وأما إذا كان غير مقدور عليه فإنه لا يجب. ومن أمثلة كونه مقدورا عليه أن يكون في بيتك الذي لك الولاية عليه، يعني في زوجك وأبنائك وأشباه ذلك، أو في أيتام لك الولاية عليهم، أو في مكان أنت مسؤول عنه وأنت الولي عليه، فهذا نوع من أنواع الاقتداء، فيجب عليك هنا أن تزيله، وإذا لم أن تغيره، وإذا لم تغيره بيدك فإنك تأتى. أما إذا كان في ولاية غيرك فإنه لا تدخل القدرة هنا، أو لا توجد القدرة عليه، لأن المقتدر هو من له الولاية، فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته ليغيره من هو تحت ولايته. والتغيير في الشرع ليس بمعنى الإزالة، التغيير اسم يشمل الإزالة ويشمل الإنكار باللسان بلا إزالة، يعني أن يقال هذا حرام وهذا لا يجوز، ويشمل أيضا الاعتقاد أن هذا منكر ومحرم. ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع التغيير بيده فبلسانه، يعني فليغيره بلسانه. ومن المعلوم أن اللسان لا يزيل المنكر دائما، بل قد يزول معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد لا يزول معه المنكر، تقول مثلا لفلان هذا حرام وهذا منكر لا يجوز لك، قد ينتهي وقد لا ينتهي. فإذا أخبرت الخلق أو المكلف الواقع في هذا المنكر إذا أخبرته بأنه منكر وحرام فقد غيرت، وإذا سكت فإنك لم تغير، وإن كنت لا تستطيع باللسان فتغيره بالقلب تغييرا لازما لك لا ينفك عنك ولا تعذر بالتخلف عنه، وهو اعتقاد أنه منكر ومحرم، والبراءة من الفعل يعني بعدم الرضا به. لهذا جاء في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها ورضيها كان من غاب عنها ورضيها كمن عملها، وكان من غاب عنها وكان من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها. وهذا يعني أن الراضي بالشيء كفاعله، لأن المنكر لا يجوز أن يقر، يعني أن يقره المرء ولو من جهة الرضا، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم في الآية الأخرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمن جلس في مكان استهزأوا فيه بآيات الله وهو جالس لا يفارق ذلك المكان فهو في حكم الفاعل من جهة رضا بذلك، لأن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء. إذا تبين ذلك فها هنا مسائل تتعلق بهذا الحديث، وهي أن الإنكار وجوب الإنكار متعلق بالقدرة بالإجماع، ومتعلق بظن الانتفاع عند كثير من أهل العلم. قال طائفة من العلماء إنما يجب الإنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع المنكر، يعني باللسان فيما لا يدخل تحت ولايته، أما إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع فإنه لا يجب الإنكار، وذلك لظاهر قول الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، فأوجب التذكير بشرط الانتفاع. وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ودل عليه عمل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما لما دخلوا على الولاة وأمراء المؤمنين في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم فلم ينكروها، وذلك لغلبة الظن أنهم لا ينتفعون بذلك لأنها من الأمور التي أقروها وسرت فيما بينهم. وهذا خلاف قول الجمهور، والجمهور على أنه يجب مطلقا سواء غلب على الظن أم لم يغلب على الظن، لأن إيجاب الإنكار لحق الله جل وعلا وهذا لا يدخل فيه غلبة الظن. والقول الثاني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت لكم وجماعة من أنه يجب مع غلبة الظن، هذا أوجه من جهة نصوص الشريعة، لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وعدم الاستطاعة هذه تشمل عدة أحوال ويدخل فيها غلبة الظن أن لا ينتفع الخصم. مثلا إذا قابلت حليقا للحية أو قابلت امرأة سترت وجهها ونحو ذلك، في بعض الأمكنة نجد حرجا، هل ننكر أم لا ننكر؟ يغلب على ظننا في بعض الأحوال أننا لو أنكرنا لمن تفع أولئك بذلك لعلمهم بهذه المسألة، فيكتفى هنا بالإنكار بالقلب من جهة الوجوب، ويبقى الاستحباب في أنه يستحب أن تبقى هذه الشعيرة وأن يفعلها من أراد فعل المستحب. وكما ذكرت لك هذا خلاف قول الجمهور، لكنه يتأيد بمعرفة حال الصحابة رضوان الله عليهم، من أنهم إنما أنكروا ما غلب على ظنهم الانتفاع به، وإلا للزم منه أن يؤثموا في ترك كثير من الواجبات في أحوال كثيرة ومعلومة. قال في آخره: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب معناه بغض المنكر وكراهته واعتقاد أنه محرم وأنه منكر. وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل درجات الإيمان، لأنه هو الذي يجب على كل أحد، كل أحد يجب عليه هذا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه. هذا الحديث يدخل في بحثه الإنكار على الولاة، والإنكار على عامة الناس، ويدخل أيضا مراتب الإنكار والقواعد التي تحكم ذلك، وهي كثيرة، يعني مباحثه وفروعه كثيرة يطول المقام بذكرها. لكن أنبه على مسألة مهمة ذكرتها عدة مرات، وهي أن هناك فرقا ما بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما مر معنا في حديث الدين النصيحة، ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابطه. فمن ضوابطه أن الإنكار الأصل فيه أن يكون علنا، لقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا بشرط رؤية المنكر. وهنا ندخل في بحث مسألة بحثناها مرارا، وهي أن الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم ورآه من فعل أمامه ذلك الشيء. وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك، وكل الأحاديث التي جاءت وهي كثيرة، أكثر من 10 أو 12 حديث في هذا الباب، فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير أو على الوالي، كلها على هذا الضابط، وهو أنهم أنكروا شيئا رأوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته. ولهذا لما حصل من عثمان رضي الله عنه بعض الاجتهادات، وقيل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرا لا أكون فاتح باب فتنة. ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة، وكالذي أتى للناس وقد لبس ثوبين، وأحوال كثيرة في هذا. فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا ما يجريه في ولايته باب من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث: فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مع الحكمة في ذلك. لهذا قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما: ألا آتي الأمير فآمره وأنهاه؟ قال: لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينك. قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: أما إن كان ذاك فعليك إذن. فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالوالي إنما يكون فيما بين المرء وبينه، فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل الشيء أمام الناس فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلك. إذا تقرر هذا فتم مسألة متصلة بهذه، وهي أن قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه. قال شيخ الإسلام: ومن أنكر ظانا أنه ينتقل فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا مجمع عليه، ومثل لهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه إعلام الموقعين، فقال مثلا: لو أتيت إلى أناس يلعبون لعبا محرما أو يشتغلون بكتب مجون، فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يكتنفه أحوال: الأول أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه، فهذا حرام بالإجماع، يعني يخرج من لهوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة أو إلى رؤية النساء مباشرة أو ما أشبه ذلك، فهذا منكر أشد منه، فبقاؤه على المنكر الأول أقل خطرا في الشريعة من انتقاله إلى المنكر الثاني. الحالة الثانية أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، فهذا هو الذي يجب معه الإنكار. والثالث أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد. والرابع أن ينتقل منه إلى منكر آخر، ذكرنا أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير. هذه أربعة أقسام. وإلى منكر آخر فهذا أيضا لا يجوز، وإذا كان إلى منكر مساويه فهذا محل اجتهاد، وإلى خير فهذا واجب، وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز. فتحصل منه أن ثم حالتان، أن ثم حالتين يحرم فيها الإنكار، وهي إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوي، وإلى منكر يعني ما تدري إنه مساوي، وإلى منكر أشد منه بيقينك فهذه حرام بالإجماع. والثالث أن ينتقل إلى منكر مساو فهذا فيه محل اجتهاد. والرابع أن ينتقل إلى خير وهذا يجب معه في الإنكار. وذكر قصة الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر مع وطائفة من أصحابه على قوم من السكر يلعبون بالشطرنج ويشربون الخمر في شارع من شوارع دمشق علنا، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ألا ننكر على هؤلاء؟ فقال شيخ الإسلام: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن يعيثوا في المسلمين أو أن يعتدوا عليهم. وهذا من الفقه العظيم، لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، والإنكار عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى منكر متعد على بعض المسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعد. هذه بعض المباحث التي يحسن ذكرها عند هذا الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معنا الحديث 35 من 40 النووية، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم، وفيما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعامل. قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. الحديث قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا إلى آخره، هذا نهي، وكما هو معلوم أن النهي يفيد التحريم في مثل هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا يعني أن الحسد محرم، وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها بيان تحريم الحسد وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وكذلك التناجش محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في غير ما حديث، عن النجش وعن النجش في غير ما حديث. وكذلك التباغض والتدابر وأشباه هذا مما يزيل المحبة أو يزيل الإلفة بين المسلمين، فإنه ممنوع منع تحريم. قوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، الحسد فسر بعدة تفسيرات، ومنها أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وأيضا من الحسد أن يعتقد أن هذا الذي أنعم الله عليه ليس بأهل لهذه النعمة ولا يستحق فضل الله جل وعلا. ولهذا فحقيقة الحسد اعتراض على قضاء الله جل وعلا وعلى قدره ونعمته. فلهذا كان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فليس الحسد مقتصرا على أنه يأثم به صاحبه فقط، بل يذهب بعض حسنات صاحبه لأنه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله جل وعلا، حيث قام في قلبه أن هذا ليس بأهل لفضل الله جل وعلا ونعمته. انتهى الوجه الأول. لفضل الله جل وعلا ونعمته، ونحو هذا ما يستعمله بعض العامة، حيث يقول بعضهم هذا حرام أن يعطى كذا وكذا، هذا حرام أن تكون عنده هذه النعمة، هذا حرام أن يكون عنده المال، وأشباه ذلك مما فيه ظن سوء بالله جل وعلا واعتراض على قدر الله وعلى نعمته وعلى رزقه الذي يصرفه كيف يشاء. فالواجب إذن على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم بما أنعم الله عليه، وقد مر معنا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحسد بضد ذلك، فإن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل إما أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه أو أنه يعتقد ويظن أن أخاه ليس بأهل لما أعطاه الله جل وعلا. قال ولا تناجشوا، وهذا أيضا يدل على تحريم النجش، وقد تقرر في الأصول أن النهي إذا تسلط على المضارع فإنه يعم أنواع المصدر، لأن المضارع عبارة عن حدث وزمن، فتسلط النفي على الحدث، تسلط النفي أو النهي على الحدث، والحدث نكرة فعم أنواع. فإذا نقول هنا في قوله لا تحاسدوا يعم جميع أنواع الحسد، وقوله ولا تناجشوا يعم جميع أنواع النجش بالسكون أو النجش بالتحريف. والنجش أو النجش فسر بعدة تفسيرات، وأعمها التفسير اللغوي، وهو أن النجش أن يسعى في إبطال الشيء بمكر واحتيال وخديعة، أو هو السعي بالمكر والخداع والحيلة، وهذا عام يشمل جميع أنواع التعامل مع المسلمين. فإذا قوله ولا تناجشوا أي لا يسعى بعضكم مع بعض بالخداع والحيلة والمواربة وأشباه ذلك من الصفات المذمومة. ويدخل في هذا النجش الخاص، وهو المستعمل في البيع بأن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها، لأن هذا سعي في ازدياد السعر بمكر وحيلة وخدع، فهو سمي ذلك بالنجش أو النجش، لأنه فيه المكر والخداع والحيلة، فيمنع ويحرم أن يسعى المسلم مع إخوانه المسلمين بالحيلة والخداع والمكر بأي نوع، بل المسلم مع إخوانه يسير على نية طيبة وعلى أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن لا يخدعهم ولا يغرر بهم، بل يكون معهم كما ينبغي أو كما يحب أن يكون معه. وزيادة المرء في السعر وهو لا يريد الشراء حين الصوم على السلعة، هذا من أنواع الحيلة والخداع، ولهذا فهو منهي عنه ومحرم، يأثم به صاحبه إثم المحرمات. قال ولا تباغضوا، والتباغض هنا أيضا عام في كل ما يكون سببا لحدوث البغضاء من الأقوال والأعمال، فكل قول يؤدي إلى البغض فأنت منهي عنه، وكل فعل يؤدي إلى التباغض فأنت منهي عنه، فالمؤمن مأمور بأن يسعى بما فيه المحبة بين إخوانه المؤمنين، وأما ما فيه التباغض فهو حرام أن يسعى فيه بقوله أو قلمه أو كلام أو عمله أو تصرفاته إشارته أو لحنه، حتى إن الرجل لا ينبغي له أن يبغض، بل لا يسوغ له أن يبغض أي مسلم كان، لأنه قد أحبه لما معه من الإسلام والتوحيد، فهذا يجبر غيره، وإن أبغضه بغضا دينيا فهذا لا حرج، ولكن البغض الدنيوي هو الذي نهي عنه هنا. فسبب البغض إذا كان دينيا مشروعا فهذا مطلوب ولا بأس به، لكن بالنسبة للمسلم فإنه لا يبغض بالجملة، بل يجتمع في حق المؤمن أو في حق المسلم ما يكون معه الحب له، وهو ما معه من الإيمان والتوحيد والطاعة، وما يكون معه البغض له وهو ما قد يكون يقترفه من الإثم والعصيان. فإذا في المؤمن والمسلم يجتمع الموجبان في الدين الحب والبغض، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تباغضوا، قال العلماء هذا في السعي فيما فيه التباغض في أمر الدنيا، أما إذا كان لأمر شرعي وديني فإن هذا مطلوب ولا يدخل في هذا النهي. والسعي في البغضاء بأنواع كثيرة، وحتى الرجل مع أهله ينبغي له أن يسعى فيما فيه المودة والمحبة وألا يبغض، وإذا حصلت البغضاء فإنه ينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. وهكذا قاعدة عامة أن المؤمن لا يسوء له أن يبغض مؤمنا، يعني بعامة، بل ينظر إليه إن حصل في قلبه بغضاء فينظر إلى أخيه المؤمن وينظر ما معه من الخير والإيمان والطاعة، فيعظم جانب طاعته لله على نصيب نفسه وحظ نفسه، فيتنقلب البغضاء عنده هونا ما، ولا يكون بغيضا له بغضا تاما أو ما يوجب المقاطعة أو المدابرة. قال بعدها عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، يعني لا تسعوا في قول أو عمل تكونوا معه متقاطعين، لأن التدابر أن يفترق الناس كل يولي الآخر دبره، وهذا يعني القطيعة والهجران. وهجر المسلم وقطعه حرام إذا كان لأمر دنيوي، فالهجر ينقسم إلى قسمين، هجر لأمر الدين وهذا له أحكامه المختصة، وضابطها أنه يجوز هجر المسلم لأجل الدين إذا كان فيه مصلحة لذلك الهجر، وهذا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المخلفين الثلاثة في غزوة تبوك وأمثال ذلك. والقسم الثاني الهجر لغرض دنيوي، أن يهجر المسلم أخاه لغرض له للدنيا، لإيذاء آذاه أو لشيء وقع في قلبه عليه، فالهجر إذا كان للدنيا فللمسلم أن يهجر أخاه للدنيا إلى ثلاثة أيام، وما بعدها فحرام عليه أن يهجره. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال العلماء الهجران إلى ثلاث مأذون به في أمر الدنيا، يعني إذا كان لك هذا لحظ نفسك، أما هذا لحظ نفسك إلى 3 أيام وما بعدها فحرام أن تهجر أخاك فوقها، وخير الرجلين الذي يبدأ بالسلام. أما أمور الدين فهذه بحسب المصلحة كما ذكرنا في القسم الأول، قد يكون هجرانا إلى أسبوع أو إلى شهر أو يوم بحسب ما تقضي به مصلحة المهجور. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو مثلا أن يقول لمن أراد أن يشتري سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، أو لمن أراد أن يبيع سلعة ب10 أنا أخذها منك ب11، وأشباه ذلك، يعني أنه يغريه بأن لا يشتري من أخيه أو أن يبيع عليه. ففي هاتين الصورتين حصل بيع على بيع المسلم، وهنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا مشروط بأن الذي يعرض الشراء من هذا الذي يريد أن يبيع شيئا، أو يعرض البيع لهذا الذي يريد أن يشتري شيئا بأكثر في الأول وأقل في الثاني، هذا مشروط بأنه بأنه حصل بين الأول ومن يريد أن يبيعه أو أن يشتري منه انفصال وتراضي. مثلا يأتي إلى صاحب دكان يقول: أنا أريد أشتري هذه، فيتفاصلان على أنه سيشتريها بكذا، وهذا راضي سيشتريها، فيأتي أحد ويقول: تعال أنا أعطيك مثلها بكذا وكذا بأنقص، أو أشبه ذلك. فإذا كان هناك رضا من البائع للسلعة على من يبيع عليه، أو رضا ممن يشتري وتفاصل بينه وبين من أراد الشراء منه أو البيع عليه، فإنه هنا يحرم أن يدخل أحد فيتدخل في هذا المبيع. إذا تفاصل وتراضي، وهنا يعني تمت مقدمات العقد بالاتفاق على الثمن والعزم على الشراء، فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل. ونفهم من هذا أنه لو تدخل قبل أن يعقد هذا وهذا، يعني ما دام أنه في فترة النظر انتقل من دكان إلى دكان وأشبه ذلك، فهذا لا بأس به. فيشرط تحريم البيع على بيع أخيه بما كان فيه تفارق بالقول أو انفصال بالقول بالعزم على الشراء أو العزم على البيع. إذا حصل العزم وأجابه البائع أو المشتري فإنه لا يجوز التدخل في ذلك. في أمثالها مثل: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإن المرأة إذا تقدم إلى أحد خاطبا وسمع به فلان من الناس، سمع أن فلانا خطب، فإن ردوا عليه بالرضا فإنه لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول: أنا أريد ابنتكم، ممن علم أنهم أجابوه ورضوا به. لكن قبل أن يجيبوه بالرضا له أن يدخل كخاطب من الخطاب. وهكذا في هذه المسألة في قوله: لا يبع أحدكم على بيع بعض. قال عليه الصلاة والسلام بعدها: وكونوا عباد الله إخوانا، يعني حققوا أخوة الدين، إذ قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يكذبه ولا يحقره. لا يظلمه يعني لا يظلمه في ماله ولا يظلمه في عرضه ولا يظلمه في أهله ولا يظلمه في أي أمر اختص به، بل يعدل معه ويكون خليفته في ماله وأهله وعرضه. ولهذا جاءت الشريعة، وهذا من محاسنها العظيمة، بأن يتحلل المرء من إخوانه فيما وقع منه عليهم من المظالم. وقد ثبت في الصحيح، صحيح أبي عبد الله البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة، بكسر اللام، مظلمة في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. يعني من اغتاب أو من وقع في عرض إخوانه أو من اعتدى على بعضه فعليه أن يرد هذه المظالم، فإن كان في ردها مشقة عليه فيوسط أحدا إلى آخره. المقصود أنه يجب أن يرد المظالم. وفي الغيبة تفصيل للعلماء، من أنه إذا كان ذكره لمن اغتابه أنه قد اغتابه، وهذا يؤدي إلى حصول منازعة ومشاقة في إخباره بغيبته إياه وطلبه تحليله، فإنه يترك هذا الإخبار ويكتفي منه بالاستغفار له وكثرة الدعاء له، لعلها أن تشفع له في تكفير غيبته أو النيل منه. وهذا من السنن التي ينبغي لنا أن نتعاهدها، في أن يحلل بعضنا بعضا، وإذا سأل أحد أخاه أن يحلله فيستحب له أن يقول: حللك الله وأنا أنت في حل مني، وأشبه ذلك، دون سؤال له ماذا قلت وماذا فعلت وبأي شيء اعتديت علي وأشبه ذلك كما قرره العلماء. قال: ولا يخذله، لا يخذله الخذلان ترك الإعانة والنصرة. والمسلم ولي المسلم، يعني محب له، يعني أن المسلم محب للمسلم ناصر له. وخذل المسلم للمسلم وخذلانه له ينافي عقد الموالاة الذي بينهما. ولهذا تضمن عقد الموالاة بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن خذل المسلم للمسلم لا يجوز إذا كان في مقدرته أن يعينه وأن ينصره ولو بالدعاء. قال: ولا يكذبه، يعني لا يقول له: أنت كاذب، وكلما أخبره بخبر قال: هذا كاذب وأنت كاذب، لأن الأصل في المسلم أنه لا يكذب. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قيل له: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قال: قيل له: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قال: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. لأن الكذب خصلة تستحكم من صاحبها وتستمر معه، فيكون معه خصلة من خصال النفاق. وأما ما يقع من زنا الشهوة ومن سرقة الشهوة وأشباه ذلك، فإنها عارض يعرض ويزول ويرتفع معه الإيمان حتى يكون فوق صاحبه كالظلة، ثم إذا فارق المعصية عاد إليه. وأما الكذب فإنه إذا استمر بصاحبه فإنه يدل ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام: ولا يكذبه، يدخل فيه شك أن يكذبه في الحديث. قال: ولا يحقره، يعني لا يحتقر المسلم أخاه المسلم بأن يعتقد أو يأتي في خاطره أن هذا وضيع وأن هذا أقل قدرا منه وأن هذا مرذول، إما لأجل نسب أو لأجل صناعة أو لأجل بلد أو لأجل معنى من المعاني. بل المسلم هو الذي رفع، بل الإسلام هو الذي رفع المسلم وجعله مكرما مخصوصا من بين المخلوقات. ولهذا فإن المسلم عند الله جل وعلا كريم عزيز، وتحقير المسلم يخالف أصل احترام المسلم لما معه من التوحيد والإيمان. فهذا البدن الذي أمامك بدن المسلم يحمل عقيدة توحيد وحسن ظن بالله ومعرفة بالله وعلم بالله بحسب ما عنده من الإسلام والإيمان والعلم، وهذا ينبغي معه أن لا يحتقر بل يحترم لما معه من الإيمان والصلاح. وهذا يتفاوت الناس فيها، كلما كان الإيمان والصلاح والإسلام والتوحيد والطاعة والسنة أعظم في المرء المسلم كان أولى بأن يكرم ويعز وأن يبتعد عن احتقار. ويقابله المشرك فإنه مهما كان من ذوي المال أو ذوي الجاه أو ذوي الرفعة فإن جسده فيه روح خبيثة حملت الشرك بالله والاستهزاء بالله ومسبة الله جل وعلا. والمحب لله جل وعلا يكره ويحتقر هذا الذي معه الاستهزاء بالله والنيل من الله جل وعلا وادعاء الشريف معه. فإذا يعظم المسلم أخاه المسلم ويحترمه ولا يحتقره بما معه من الإيمان والتوحيد. قال التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات. التقوى محلها القلب، وهذا معنى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات. ونختصر في الكلام لأن الوقت يمضي سريعا. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دم المسلم حرام أن يسفك بغير حق، وكذلك ماله حرام أن يؤخذ بغير حق، وكذلك عرضه حرام أن ينال منه بغير حق. فالنيل من الأعراض بالغيبة والنميمة أو أن ينال من أهل الرجل أو من أسرته أو أن يتصرف في ماله بغير إذنه أو أن يأخذ ماله أو أن يعتدي على شيء من أملاكه، وكذلك أن يعتدي على دمه وهذا أعظمه، هذا كله حرام. والشريعة جاءت بتحقيق هذا الأمر في ما بين المسلمين وفي مجتمع الإسلام بأن تكون الدماء حرام والأموال حرام والأعراض حرام. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته يوم عرفة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة ما يكون معه الضيق والضنك والشدة على المسلم، ولهذا ناسب معها تنفيس لأنها تستحكم من جميع الجوانب، من جهة نفس المؤمن وقلبه وما يجول فيه، ومن جهة يده ومن جهة ما حوله، فتستحكم عليه حتى تضيق به الأرض الواسعة. فهنا إذا نفس عنه فبقدر ذلك التنفيس يكون الثواب. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة، وهذا فيه إطلاق يعني أي كربة من كرب الدنيا، فيدخل في ذلك الكرب التي الكرب النفسية والكرب العملية وما يدخل في تنفيسه في الكلمة الطيبة وما يدخل تنفيسه في المال وما يدخل تنفيسه في بذل الجاه إلى آخره. فتنفيس الكربة عام والكرب هنا أيضا عامة، فمن نفس عن مؤمن كربة بأن يسر له السبيل إلى التخلص منها أو خفف عليه من وطأة الكربة والشدة والضيق الذي أصابه كان جزاؤه عند الله جل وعلا من جنس عمله، لكن في يوم هو أحوج إلى هذا التنفيذ من الدنيا، ولهذا كان الثواب في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أداءه، والتيسير على المعسر يكون بأشياء، منها أن يعطيه مالا ليفك به إعتاره، أو أن يكون الحق له فيضعه عن المعسر فيخفف عنه. وقد قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالتيسير على المعسر من الأمور المستحبة ومن فضائل الأعمال ومن الصدقات العظيمة. قال هنا عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر، يعني خفف عنه شأن إعساره بإعطائه مالا أو بإسقاط بعض المال الذي عليه أو بإسقاط المال كله أو السعي له في التخلص من الإعسار، يسر الله عليه جزاء وفاقا على ما يسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا من الثواب الذي جعل في الدنيا والآخرة، فلا بأس من أن يقصده المسلم في أن ييسر على إخوانه رغبة فيما عند الله جل وعلا ورغبة في أن ييسر عليه في الدنيا والآخرة، لأن هذا كما ذكرنا في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات لا ينافي الإخلاص، فإن العمل إذا رتب عليه الثواب في الدنيا أو في الدنيا والآخرة وجاءت الشريعة بذلك، فإن قصده مع ابتغاء وجه الله جل وعلا والإخلاص له لا حرج فيه. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، مسلم هنا أيضا تعم جميع المسلمين سواء أكانوا مطيعين صالحين أم كانوا فسقة، فإن الستر على المسلم من فضائل الأعمال، بل جعله طائفة من أهل العلم واجبا، فإن المسلم الذي ليس له ولاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أن يستر أخاه المسلم أو يتأكد عليه أن يستر، فإذا علم منه معصية كتمها، وإذا علم منه قبيحا كتمه وسعى في مناصحته وإخلاص وتخليصه منه. وأما أهل الحسبة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم يجوز لهم أن يعلموا هذا فيما بينهم، لكن لا يجوز لهم أن يتحدثوا بما قد يقترفه بعض المسلمين من الذنوب والآثام والقاذورات والمعاصي، لأن هذا أيضا داخل في عموم الستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن الحاجة إلى تأديب قائمة، فهؤلاء لهم أن يتداولوا أمره بحسب الحاجة الشرعية، وهذا ينبغي التنبيه عليه كثيرا في من يلي مثل هذه الأمور، في أنهم قد يتوسعون في الحديث عن أهل العصيان وعمن يقبضون عليه ممن يرتكب جرما أو يرتكب ذنبا أو معصية بتأديبه رحمة به، فمثل هؤلاء ينبغي لهم أن يكتبوا القضايا التي يتداولونها فيما بينهم وألا يذكروا شيئا منها إلا لمحتاج إلى ذلك الحاجة الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه حث على أن يعين المرء أخاه بأعظم حث، حيث جعل أن العبد إذا أعان أخاه فإن الله في عونه، فإذا كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجته، وإذا أعنت إخوانك المسلمين واحتجت إلى الإعانة فإن الله يعينك، فهذا من أعظم الفضل والثواب. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه الحث والترغيب على سلوك طريق العلم والرغب فيه، فأي طريق من طرق العلم سلكته فإن الله جل وعلا